Book 2 53 53 53 Lojas المحلات المحلات Nós estamos procurando por uma loja de artigos esportivos. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. Nós estamos procurando açougue. نبحث عن ملحمة محل جزارة. نبحث عن ملحمة. Nós estamos procurando farmácia. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية. Nós queremos comprar bola de futebol. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. Nós queremos comprar salami. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Nós queremos comprar medicamentos. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. Nós estamos procurando loja de artigos esportivos para comprar bola de futebol. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Nós estamos procurando açougue para comprar salame. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Nós estamos procurando farmácia para comprar medicamentos. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Estou procurando joalheria. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. Estou procurando loja de fotografias. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. Estou procurando pastelaria. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. Eu pretendo comprar anel. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Eu pretendo comprar rolo de filme. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Eu pretendo comprar torta. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Estou procurando joalheria para comprar anel. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Estou procurando loja de fotografias para comprar rolo de filme. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Estou procurando confeitaria para comprar torta. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورته.